هذه المسألات التي تفتح من فقيرة ومن مسألة ومن غيرهم من دعاة الباطل دعاة الشر يجب القضاء عليها واعترافها وعدم الالتفات إليها يجب على من يستطيع أن ينصحهم وأن ينصحهم إلى الحق وأن يحذرهم من هذا الباطل. هذا هو القضاء الباطل ولا يتعاون معهم في هذا الفساد ويجب لأحد يتعاون معهم في هذا الشر لأن ينصحهم وأن يعودوا إلى نصبهم وأن يدعوا هذا الباطل وهذا الطريق المحمول يجب أن يسكنوا وأن يدعوا المسأل وقلوه جميعاً من هذا وجميعه من يتعاطى طريق السعر الفاسدة يجب أن يحذروا من هذه الطرق ويجب أن لا يتعاون معهم ويجب أن ينصحوا حتى يرجعوا إلى الصواب حتى يرجعوا إلى الحق حتى يدعوا ما فيه من الباطل وأسباب الفقد والاختلاف. أن يقصد أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في خير الهدى والصلاح حتى يحصل الحمل وحتى يستترد الأمن وحتى يقضى على الدين وحتى يقضى على الدين وحتى يؤدى الحقوق هكذا هو الواجب مع التعاون مع الأمراء ومع القضاة ومع الدعاة إلى الله ومع كل مسلم يجب التعاون مع كل مسلم في إيجاد الحق في الدعوة إلى الحق في نصر الدين في رقم الظالم في قناة أنزل الله في لي المعلوم في الله الأمنفر في الدعوة إلى الخير في التحميل من الباطل يجب التعاون على من دعا إلى هذا الخير والتناصح من حد والتناصح مع من حاجة عن الطريق ويصح من يده إلى الخير ويصح إلى أسباب النجاة حتى يحصل الخير العظيم والمصالح العامة وحتى يطلع على الفساد والسب والاختلاف. فالناس بخير ما تناصح وتعاون على البر والتقوى فاذا تعاون على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الامن وساءت النصر سوداء فانتصر الباطل ونزع الحق وهذا ظلم يحب الشيطان ظلم يكون له شياطين سلبيه فالواجب الحذر هاتره وخيم والحذر مما يكره شياطين سلبيه والتواصي بكل اسباب الامن بكل اسباب الخير يتم أسباب الهدى التلاقي بالتعاون مع ولاة الأمور وعلى كل حال ومع كل من يدعو إلى الخير التلاقي معهم في إقامة الحق في إقامة أمر الله في نصر الحق وفي إقامة المعروف والتعاون مع كل مصلح في إماتة الباطل في التحذير من الباطل في التحذير من أسباب الهدى والاختلاف. هذا هو الواجب كما قال سبحانه يتعاونوا على البر والتقوى فمن جامعكم ولا تعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فقال جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا هو طريق النجاة الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالسلم على ذلك. بهذا يكفر الخير بهذا يحصل التعاون على البر والتقوى بهذا يكفر الشر بهذا تعمل الجهاد ويستطيع الامن ويحصل التعاون على الخير وينقطع الشهير المفسد وينفصل صاحب الحق وصاحب الهدى. ونسال الله بالاسماء الحسنى والصفات العلى ان يثق بما امسيه ان يثق بما في خير وان يمنح رضا للدين وان يشرح لنا المسلمين جميعا وان يعيدنا ما اياهم من سوء النفس وسيئات العمل واتباع الهوى وان يعيدنا جميعا من ضلاف الفتن كما نسأله سبحانه ان يثق بما كان على كل خير وان يعينهم على كل خير وان ينصر بهم الحق وان يمنح الفتن للدين وان يكسر اعوانهم بخير وان يعينهم بكل ما يخالف شرع الله وان يجعلنا واياكم واياهم من هداه مهتدين كما نسأله سبحانه ان يصلح لنا في كل مكان. نسأل الله ان يصلح لنا في كل مكان وأن يمنح الفتن للدين وأن يبني عليهم خيارهم ليصلح قلبهم وأن يجمع سنة المسلمين الحق والهدى وأن يثبت أعداء الإسلام ودعاة الفرقة. نسأل الله أن يثبت أعداء الإسلام وأن يثبت دعاة الفرقة والاختلاف وأن يكفي شرهم وشر غيرهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى ومن أنصار الحق إنه جل وعلا جواب كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.